قال حدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا سلامة بن الخليل الكلاعي قال حدثنا بقية قال عن الزبيد عن الزهري عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أنه قال هذا هو عن هذا هو الإسناد هذا هو الإسناد كل إنسان يروي عن شيخه يقول عن هذا الشيخ حقه من شيخه حتى يصل إلى قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا قال ذكر الرسول فيكون هذا حديث مرفوع وإذا لم يذكر الرسول بل ذكر الصحابي يكون هذا موقوف طيب ها عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث أن الله عز وجل أرسل إلى نبيه هذا ما في عن الرسول فهذا موقوف على ابن عباس نعم كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث أن الله عز وجل أرسل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ملكا من الملائكة معه جبريل فقال الملك يا رسول الله إن الله عز وجل يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا وبين أن تكون ملكا نبيا فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير له فأشار جبريل بيده أن تواضع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل عبدا نبيا فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكئا حتى لحق بالله عز وجل يعني ما كان يفعل أفعال المتكبرين عليه الصلاة والسلام نعم باب جوده صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة يعني إذا طلب من الرسول شيء ما كان يقول لا لولا التشهد كانت لاؤه نعم ما قال لا في تشهده ما قال لا في كلامه إلا في التشهد لولا التشهد ما كان قال لا إله إلا الله ما يقول الرسول الله عليه السلام بل كان ما يطلب منه يعطيه عليه الصلاة والسلام نعم طيب قال حدثنا المطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم سبط الصالحاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال أخبرنا محمد بن الزكريا القرشي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا هذا حديث صحيح قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيه جبريل أجود من الريح المرسلة يعني كان الرسول عليه السلام ما يقول لا في شيء حلال أما المحرم لابد من قوله لا عليه الصلاة والسلام ما قال لا إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم مع أن هذا البيت ما قاله الشاعر في زمان الرسول، بل قاله في زمان علي بن الحسين سيدنا زين العابدين، وهو علي بن الحسين، نعم، الذي عاش بعد أبيه، لأنه قتل الحسين رضي الله تعالى عنه في كربلاء في العراق، قتل في العراق رضي الله تعالى عنه الحسين بن علي رضي الله، أخو الحسن، أما الحسن مات في المدينة، مات الموت العادي، وأما الحسين قتل رضي الله تعالى عنه، نعم، في كربلاء، وقتلوا كذلك جميع من كان معه من الرجال إلا الورد الصغير سيدنا زين بن العابدين، تركوه لصغره، تركوه أهل الفتنة، تركوه رضي الله تعالى عنه فكبر، فلما كان يأتي الأمراء من بني أمية إلى الكعبة الناس يضايقوهم، ولما يأتي زين العابدين، نعم، إلى الكعبة الناس يسحقون عنه احتراما لزين العابدين ولأبيه ولجده المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقام الأموي، أحد الأمويين، سئل عنه، إنسان سأل واحد من بني أمية، قال من هذا؟ قال ما أعرف، مع أنه يعرفه، لكن أراد أنه كيف أنتم الأمراء الناس لا يحترمونكم، وهذا يحترمونه وحده وما عنده لا شرطي ولا مرطي ولا شيء ولا إلى آخره. قال أنا ما أعرف. قام الفرزدق رحمه الله قال هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الصالح العلم، هذا ابن فاطمة إلى آخره رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، نعم. هذا ما قال لا فيه إلا في تشاهده، لولا التشاهد كان لا هو نعم رضي الله تعالى عنه. فبعد ذلك الأموي حبس الفرزدق بين مكة وجدة، بعدين أرسل علي زين العابدين إلى الفرزدق بخشيش، قال أنا ما مدحتك لأجل البخشيش، أنا مدحتك صحيحا، أنا قلت شيئا صحيحا، ليس بشيء غير صحيح، ولا خفت من الراجع ولا خفت من أحد، قلت هذا ابن خير عباد الله كلهم رضي الله تعالى عنه. وهذه القصيدة موجودة في الآداب للسيد الهاشمي. طيب، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن موسى بن إسماعيل، وأخرجه مسلم عن محمد بن جعفر بن زياد كلاهما عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال أخبرنا الإمام أبو علي عن حسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن علي بن بشاء ابن الشات إملاء قال حدثنا أبو بكر إملاء يعني ما ذكرنا بلساني فقط، بل نحن نكتب، هو يملي علينا الحديث ونحن نكتب، يعني مع التلفظ والكتابة. قال حدثنا أبو بكر محمد بن يحيد بن عبد الكريم قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن نجدة قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أنس بن مالك خدم الرسول، خادم الرسول، كان يخدم الرسول 10 سنوات من يوم الرسول جاء إلى المدينة، جاءت به أمه رضي الله تعالى عنه جميعا، نعم، وقال يا رسول الله إن أنس كيس يعني طيب يخدمك، وصار يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول دعا له بطول العمر، نعم، وكثرة الأولاد، فكثر أولاده وطول عمره حتى مات 120 عاما، وسكن الشام، وكان يأتي من الشام إلى المسجد الحرام ويقلى له المطاف هو وذريته، نعم، الناس كله يصلي الطواف لأنس وذريته، نعم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجمل الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة مرة فركب فرسا لأبي طلحة عريان ثم رجع وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، يعني أهل المدينة سمعوا ضجة ضجة يعني غلبة كبيرة. نعم. فعليه الصلاة والسلام ركب فرسا ليس عليها شيء فوق ظهرها وراح يستخبر الخبر ما هذه الضجة، ظنوا على أن هناك أناس يريدون أن يهاجموا أهل المدينة. والرسول عليه الصلاة والسلام من شجاعته ذهب وحده فوق الفرس، والفرس عريا يعني ليس عليه شيء فوق ظهره، واستخبر الخبر ورجع قال لن تراعوا، ما في خوف، ليس فيه خوف. نعم. طيب. ثم راجع وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، ثم قال إنا وجدناه بحرا. إنا وجدناه بحرا، الضمير على مين؟ الفرس الحصان. وجدناه بحرا يعني وجدناه يمشي الأرض يسرع. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عمرو بن عون. نعم. وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره. نعم. كلهم عن حماد بن زيد. قوله فزع أهل المدينة أي استغاثوا، والفزع بمعنى الخوف ويكون بمعنى الإغاثة. وقوله عري يقال فرس عري وخيل أعراء، ولا يقال رجل عري ولكن عريان. قوله لن فرق بين الحيوان وبين الإنسان. الإنسان إذا لم يستر عورته يقال له عريان، والحيوان يقال له عري. نعم. قوله لن تراعوا معناه لا فزع ولا روعة، لا خوف عليكم، لا خوف عليكم. في بعض الروايات على أنه أخبر عليه الصلاة والسلام على أن الضجة كانت مثل الرعد في السماء، مثل الرعد في السماء. نعم. قوله لن تراعوا معناه لا فزع ولا روعة فاسكنوا، يقال ريع فلان إذا فزع، إذا حصل له خوف، إذا حصل له خوف. ها. ويروى لم تراعوا، وطبع العرب لم ولن بمعنى لا. قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري، قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز، قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافيري، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين تبعه قفل قفل بمعنى رجع. نعم. لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين تبعه الأعراب يسألونه. غزوة حنين وهي ما بين الطائف، في طريق الطائف، طريق الطائف موضع ثم حنين، وادي حنين حصل فيه قتال شديد بين أهل الثقيف أهل الطائف وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك أسلم وآمن رضي الله عنه. نعم. تبعه الأعراب يسألونه فألجأوه إلى شجرة فخطفت رداءه وهو على راحلته، فخطفت رداءه يعني الشجرة أخذت رداء الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم اجتمعوا عليه يسألونه حتى جاء إلى الشجرة، فالشجرة أخذت رداءه عليه الصلاة والسلام. نعم. فخطفت رداءه وهو على راحلته فقال ردوا علي ردائي أتخشون علي البخلاء، فقال فوالله لو كان لي عدد هذه العظات نعما لقسمته بينكم. كلهم يطلبونه من الغنيمة، يريدون أن الرسول يعطيهم من الغنيمة. نعم. حتى أنهم ألجأوه إلى شجرة، فلما جاء إلى الشجرة أخذت الشجرة ما كان عليه رداءه عليه الصلاة والسلام. نعم. بعد ذلك خطبه قال والله لو سألتموني لو كان مثل هذه الأحجار حقت الأرض والجبال والشجر، نعم، مال أنا أعطيكم إياه، لا أريد منه شيء عليه الصلاة والسلام، لا أبخل به عليكم. نعم. فقال فوالله لو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر شيئا لغد. لا يدخر شيئا لغد يعني لا يقول هذا الفلوس خلي بكرة أصرفه، لكن لا، الموجود يروح كل يوم بيومه، كل يوم بيومه، من باب التوكل، من باب التوكل عليه الصلاة والسلام. وإن كان عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يشتري قوت السنة الداون، يشتريه في أول السنة لأهله. نعم. طيب. قال حدثنا أبو الطاهر المطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم سبط الصالحاني قال هناك في الحديث حق أول يقول على أن العرب كانت تقول لن ولم. نعم. لن ولم ويروى لم ترعوا، وتضع العرب لم ولن بمعنى لا، لم ولا لم إذا دخلت على الفعل المضارع لم يقم، لم يقم زيد، لم يقم زيد، يقوم فعل المضارع، فعل المضارع يدل على الحال والاستقبال، يدل على الحال، يقوم الآن أو بعد التكلم، لكن لم إذا دخلت على المضارع تقلبه إلى الماضي، تقلبه إلى الماضي، لم يقوم متى أول، من حول الماضي من حول المضارع من حال الاستقبال إلى حال الاستقبال والحاضر إلى الماضي، لم حرب نفي وقلب تقلب المضارع إلى إيه إلى الماضي، هو يدل يقوم متى الآن أو بعد التكلم. نعم. لكن لما يقول لم يقوم حولته إلى أنه لم يقوم في الزمن الماضي، في الزمن الماضي لم يقوم نفذ الاستقبال ونفذ الإيه الحال وجعلته المضارع للماضي ولن لا للاستقبال، لن يقوم يعني الآن ولا بعد ولا بكرة، تجعله خاصة للحال أو الاستقبال، لن تنفي الاستقبال الحاضر والاستقبال، لن يقوم. نعم. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه غنما بين جبلين، فأتى الرجل قومه فقال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء رجل ما يخاف فاقه. صلوات الله وسلامه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه الأحب الخلق إلي. قال أبو عيسى حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن هذا أصح وأشبه. قلت وكذلك أخرجه مسلم عن حمد بن عمرو بن سرحين عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. باب حياء وقلة. يعني على أن الرسول عليه السلام كان يميل إلى الكرم عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يفعله الآن في هذا خادم الحرمين، الآن يعطي خادم الحرمين يعطي هنا ويعطي هنا ويعطي هنا ويعطي هنا ويعطي هنا، الآن أمر لفلسطين إذا دولة فلسطين استقلت أمر بمئة مليون قروض حق الإنجليز، يعني يعطى لمن دولار يعطى لمن يعطى لدولة فلسطين حتى تشتري كذا تشتري كذا تشتري كذا تشتري كذا. جزاه الله خير. شوف الكرم جزاه الله خير. الله سبحانه وتعالى بسط له نعم فما بخل الحق. ما في في الدنيا مثله الآن في زماننا ما في مثله. فهد رحمه الله الحق يعطي في إسماعيل في خرابين عند المسلمين يعطي هنا خراب المسلمين يعطي هنا يعطي هنا يعطي حتى أصبح محبوبا. نعم طيب طيب. قال شيخ المؤلف لأن الإحسان يجر الإنسان أن يكون عبدا. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. يصير قلوبهم كأنه عبدا لك. أحسن إلى الناس. أما الشدة على الناس نعم لا ما تنفع. المحبة ما يجيبها إلا الرفق والتكرم والكرم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. نعم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدامنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. مسألة: لا يجوز للمرأة أن تأخذ عن حقها من القسم عوضا لا من الزوج ولا من الضرة، فإن أخذت لزمها رده لأن الحقوق لا تقبل العوض كحق الشفعة وغيره. يعني يقول على أن المرأة لو قسم لها شيئا من المال يعني مصروف البيت فلا يحق لها ان تأخذ منه شيء حتى تخبر زوجها. كذلك هو الزوج لا يأخذ من مال مهرها الا اذا رضيت ان يأخذ من مال مهرها، واما بالاجبار لا. حتى كذلك في المصرف الا اذا قالت له ترى يا فلان يا أبا فلان نعم أنا ترى إن بقي شيء من المصروف ترى أنا كذا كذا كذا سامحني معلي. يعني لابد من المسامحة. وأما على أنها إجبار لا تصرف بقدر ما يصرف تقول له بقي كذا. نعم. ولهذا لا يجوز أخذ العوض بالنزول عن الوظائف وإن جرت عادة المتساهلين من الفقهاء بذلك والله تعالى أعلم. شوف جزا الله خير. الشيخ هذا دائما ينبه على ما كان في زمانه وينكر على ما كان في زمانه رحمه الله تعالى في كتابه. ينكر على ما كان ويقول رضي الله عنه. ولهذا لا يجوز أخذ العوض بالنزول عن الوظائف وإن جرت عادة المتساهلين واحد من واحد الفقهاء واحد بذلك. واحد موظف قال لواحد ثاني قال له أنت تنازل عن وأنا أعطيك كذا لا يجوز حتى يخبر الموظف الذي أعطاه الوظيفة حتى يخبر الرئيس حتى يخبر الرئيس لا يتنازل. نعم. ها وإن تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وأقام عندها سبعا. كأنه سائل يسأل الشيخ يقول الرجل إذا تزوج عنده زوجتين سابقا ثم تزوج زوجة ثالثة مثلا أو تزوج زوجة ثانية أو رابعة نعم قال له ماذا يفعل كيف يكون القسم؟ قال إذا إن كانت الجديدة بكرا يجلس عندها سبع ليال عند البكر ثم بعد ذلك يقسم بينها وبين الأزواج الباقيات، وإن كانت طيبا ليلة بثلاث ليال. نعم. إذا جدد شخص نكاح امرأة وعنده زوجتان مثلا قد قسم لهما قطع الدور للجديدة، فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا أو ثيبا ثلاثا. قطع الدورة إيش معنى الدورة؟ يعني الدورة الذي يدورها على زوجي زي الدور وهو تركب الشيء على نفسه. تركب الشيء ما هو الدور؟ الدور تركب الشيء على نفسه. جمعة سبت اثنين ثلاثة ربع خميس جمعة هذا يسمى دوره أسبوع. يسمى الدور تركب الشيء على نفسه. والدور يتركب على الجمعة السبت الأحد ثم يدور يتركب على الجمعة ثم يدور هذا الدور. وهو كان يدور على زوجاته هذه ليلة وهذه ليلة وهذه ليلة. تزوج الجديدة والجديدة إن كانت فكرة يجلس عندها 7 سنين يقطع الدورة هذه 7 أيام ليس لها محل في الدخل في الترتيب. بعدين الدور بعد 7 أيام بعد 7 أيام يأتي بالدور بالدور حق القسم. نعم. وإن كانت سيب 3 أيام. نعم. فإن كانت بكرا أقوم عندها 7 أو سيبا 3. نعم. ولا يقضي لقول أنس ولا يقضي 7 أيام لباقي الزوجات ولا يقضي 3 أيام لباقي الزوجات. نعم. لأنه هذا انفصل إنما يكون الدور بعد ذلك. نعم. طيب. لقول أنس رضي الله تعالى عنه من السنة إذا تزوج شوف في قول أنس الدليل دليل ما يمكن إلا الدليل. شوف الفقهاء رحمه الله تعالى يأتي بشيء مع الدليل ولذلك لم يذكروا الأشياء البدع التي ليس لها دليل ما يذكرها في الكتب. نعم. بكتب الفقه الصحيحة. نعم. من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. وقال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنس رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقلت أنه رفعه إلى النبي. لو شئت لقلت إن أنس رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. لأنه يقول إيش الحديث في أول من السنة إذا تزوج البكرة من السنة يعني من سنة الرسول فالحديث مرفوع لأن سيدنا أنس يقول من السنة يعني مو أنا قولي من السنة. والسنة قول من؟ قول محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. والمعنى في ذلك زوال الحشمة بين الزوجين وهذا التخصيص واجب على الزوج على المذهب حتى قال المتولي لو خرج بعض تلك الليالي بعذر قضى عند التمكن. وتجب الموالاة بين 7 و3 لو خرج في 7 أيام لغير عذر وفي 3 أيام الثيب لغير عذر قضاها لها. نعم. وتجب الموالاة بين 7 و3 الموالاة يعني الأيام خلف بعضها مو واحد يوم بعدين 3 أيام ما يجي. لا لازم تكون بعدها خلف بعضها موالاة مع خلف بعضها الليالي 7 للفكر خلف بعضها والليالي 3 خلف بعضها. ليه؟ حتى على أنه تذهب الوحشة سير البكر 7 أيام تلف عليه ويلف عليها. نعم. طيب. لأن الحشمة لا تزول بالمفرقة لأن الحشمة يعني الحشمة لا تزول أول هي تخاف منه من الزوج وتخاف منها فبعد ذلك 7 أيام يحصل الايه يحصل يعني عدم الحشمة ويحصل الجرأة وكذا إلى آخره. نعم. لأن الحشمة لا تزول بالمتفرق فلو فرق ففي الاحتساب بالمفرق وجهان ظاهر كلام الجمهور المنع وإن كانت الجديدة ثيبا استحب له أن يخيرها بين أن يقيم عندها 3 بلا قضاء وبين أن يقيم عندها 7 ويقضي للباقيات يقضي 4 أيام للباقيات. نعم. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة فإن اختارت 7 قضى للباقيات 7 كأن الرسول عليه السلام لما تزوج أم سلمة رضي الله تعالى عنها نعم قعد عندها وهي ثيب لأنها كانت متزوجة بأخيه من الرضاع وهو أبو سلمة كان زوجها الأول وكان مع الرسول رضيعا رضع معه أخاه من الرضاعة ولذلك الرسول خطبها حتى يريد أن يذهب عنها الوحشة وعن أبنائها سلمة ابنها وكانت في بنات كذلك، فالرسول تزوجها نعم. فإن اختارت السبع قضى للباقيات السبع، وإن أقام بغير اختيارها لم يقض إلا الأربع الزائدة. هذا هو المذهب الذي قطع به الأصحاب، ولو التمست أربعا أو خمسا لم يقض إلا ما زاد على الثلاث، ولو طلبت البكر عشرا لم تجز إجابتها، فإن أجابها لم يقض إلا ما زاد على السبع، والله تعالى أعلم. فرع: وفى الزوج حق الجديدة من الزفاف ثم طلقها ثم راجعها فليس لها حق الزفاف، لأن الرجعية باقية على النكاح الأول وقد وفى حقه. يقول المسألة هذه ها؟ فرع: وفى الزوج حق الجديدة من الزفاف ثم طلقها من الزكاة الزفاف الزفاف من الزفاف ثم طلقها ثم راجعها فليس لها حق الزفاف، لأن الرجعية باقية على النكاح الأول وقد وفى حقه. يعيد جزاك الله خير. واحد واحد شوي شوي. وفى الزوج حق الجديدة من الزفاف من الزفاف